طيب اللي هتقول النقاب بيكبرني وببقى محرجة جدا وازعل ان يتقال لي يا مدام وانا آنسة، هو ده اللي يتقال برضو؟ هو ده الكلام؟ هي دي حجة تبعدي بيها عن ربنا؟ بيكبرك ولا بيصغرك؟ لا، انت صغيرة يا ستي، وكل اللي لابسين النقاب صغيرات، والكلام اللي بتقوليه ده يحصل من واحد ومش هيحصل من واحد تاني، ازاي تبني عليه معصية الله سبحانه وتعالى؟ وهو الشباب ده ايه غير استمتاع بطاعة الله؟ سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ألا يغلو في الدين، فكان ينهاه عن سرد الصوم ويقول له صوم يوما وأفطر يوما ولا صيام أكثر من ذلك، وينهاه عن قيام كل الليل، وينهاه عن قراءة القرآن كله كل يوم. فكان عبد الله بن عمرو وهو يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. مش احنا رجعنا من الحج وقلنا يا عالم حج شباب؟ الحجاج الشباب هم اللي بيستمتعوا بالحج، فالشباب ده ملوش طعم من غير النقاب. يا خيبة الشابة المتبرجة، ويا عز وفرحة وسعادة ولذة الشابة المنتقبة. كذلك اللي بتقول طيب أنا عايزة أعرف بقى شروط الحجاب الشرعي. شروط الحجاب الشرعي أنه لا يصف ولا يشف، وليس مبخرا ولا معطرا، ويستوعب سائر البدن، ولا يشبه زي الرجال، ولا يشبه زي الكفار. شوف الكلام العام، يعني ما أقدرش أجيب لحضرتك، أنا كنت نويت والله وحاولت إن أنا أصور كذا نقاب واجيبهم واقول النقابات دي مشروعه والنقابات دي حرام، والاشكال دي لستر الوجه صح، والاشكال دي في العبايات حرام. لكن تصوروا ان نفس المجتمع ده، يا رب اهدي كل الناس اللي مش مسلمين اللي في المقطع ده يا رب، يا رب اهديهم كلهم الى الاسلام يا رب. ولما نجيب الناس دي احنا ما عندناش عقدة خواجه، ولا عايزين الاجانب يعلمونا، ولكن لما نجيب الكلام ده نقول بقى من باب اولى، لأن دول ما فيش عندهم إلا شوية فطرة فضلة إنسانية. فلما نجيب الناس دي شوف بقى الناس دي وهم بيميزوا بين النقاب الصح والنقاب الغلط. تصور إن كل الناس قلوبها عارفة، أنت مش محتاجة مني حضرتك إن أنا أقولك إن النقاب اللي عليه ترتر ما ينفعش، وإن الخمار اللي فوق منه غطرة وبيلمع ما ينفعش، أنت مش محتاجة أقولك إن العباية اللامعة ما تنفعش. شوفوا ال